مالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذا الدرس ما بدأناه من الحديث عن غزوة بدر، ومر بنا قبل ذلك من أحداث الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج متوقعا هو وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم يلقون عيرا لقريش، قافلة تجارية لقريش كانت ذهبت إلى الشام وكانت محملة بالأموال فيها نحو 50,000 دينار من الذهب و1,000 بعير ومحملة بالبضائع، وليس معها إلا 40 رجلا فقط. فلأجل هذا لم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في الخروج، وإنما يعني قال من شاء يخرج فليخرج. فخرج معه صلى الله عليه وسلم 310 رجلا رضي الله عنهم وأرضاهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم لا يتوقعون حربا. فالذي حصل أن قائد هذه القافلة التجارية وهو أبو سفيان كان يتسمع الأخبار ويبعث الجواسيس، فبلغه خروج النبي صلى الله عليه وسلم فانحرف بالقافلة إلى طريق آخر، وأرسل رسولا إلى أهل مكة يخبرهم بأن جيش محمد صلى الله عليه وسلم يريد القافلة. فخرج من مكة جيش ضخم، كانوا في أول خروجهم 1,300 مدججين بالسلاح والخيل والإبل وعدة الحرب. ثم إنهم في أثناء الطريق بعث إليهم أبو سفيان يخبرهم أن العير أفلتت، قافلة التجارية التي مع أبي سفيان أفلتت، وأن السبب الذي خرجوا لأجله قد زال. فحينئذ حدث الانشقاق في صف جيش قريش، بعضهم قال إيه قد خرجنا من أجل الدفاع عن القافلة التجارية والقافلة نجت، فإذا إيه لا داعي لمواصلة المسير. وقال آخرون وعلى رأسهم أبو جهل بل لابد أن نصل إلى هناك، قال أبو جهل لابد أن نصل حتى نبلغ بدرا ونقيم بها 3 أيام وننحر الجزور وتغنينا القيام المغنيات ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب، كما قال الله عز وجل إيه بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فأراد إيه التفاخر وأن تسمع بهم العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا، فأصر على ذلك. فحدث انشقاق ورجع نحو 300 أو من الجيش رجعوا إلى مكة، وواصل أبو جهل بمن معه وكانوا بين 900 و1,000. فوصل أبو جهل ومن معه الطريق إلى بدر. فحينئذ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الأخبار، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو وأبو بكر رضي الله عنه في جولة استكشافية، وقبل ذلك أرسل أصحابه يتتبعون الأخبار، وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش قد يعني جاء لقتالهم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه أو جماعة من أصحابه، فأمسكوا باثنين بغلامين من غلمان جيش قريش وسألوهم كما مر بنا في الدرس الماضي، يعني هل أنتم للجيش أو للعير التي مع أبي سفيان؟ فإذا قالوا نحن للجيش ضربوهم، فإذا قالوا نحن للعير تركوهم. فيعني عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال إن صدقاكم يعني ضربتموهم وإن كذباكم تركتموهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذين الغلامين عن عدد الجيش فقال إيه لا ندري. فقال كم ينحرون في اليوم؟ قالوا إيه يوما 9 ويوما 10، يوم ينحرون 9 من الإبل ويوم 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 والألف. ومر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأكد أن الأمر حرب وقتال شاور أصحابه في ذلك هل يحاربون أو يرجعون إلى المدينة مرة أخرى ما داموا قد خرجوا للقافلة والقافلة هربت. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقام أبو بكر وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وقام عمر وأشار عليه بالقتال، وقام المقداد ابن عمرو رضي الله عنه وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أشيروا علي أيها الناس، يريد أن يشير عليه رجل من الأنصار، لأن الأنصار يعني كانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم إيه يحمونه ما دام في ديارهم ويدافعون عنه صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن لم يكن يعني قد عاهدهم على أنهم يقاتلون معه خارج المدينة. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال كأنك إيانا تعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. فقال سعد بن معاذ امضي لما أراك الله وخذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، إلى آخر ما قال. فتبشر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وبشر أصحابه إيه بالنصر. وبالنسبة لتحديد مكان المعركة أيضا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما وصل إلى ماء، أول ماء يعني كان جهة المسلمين، عسكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده وجيش قريش من الجهة الأخرى، وكان منطقة بدر فيها عدة آبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عسكر بجيشه عند أول بئر صادفه. فالحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا المنزل منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحرب الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما هذا بمنزل، هذا مكان لا يصلح، ينبغي أن نذهب ويعني عند آخر بئر ونأخذ نحن يعني أول بئر من جهة قريش ونغور ما وراءه من الآبار فنشرب ولا يشربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا الرأي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبنى المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا ليكون مقرا لقيادته صلى الله عليه وسلم على مرتفع من الأرض يشرف منه على مكان المعركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ويأوي إلى العريش صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في أمور القتال. وتوقفنا عند هذا الموضع. يقول المؤلف رحمه حفظه الله يقول ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم صار يمشي في أرض المعركة قبل بدء المعركة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواضع يقول هذا مصرع أبي جهل غدا إن شاء الله، وهذا مصرع عتبة بن ربيعة غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أماكن فما يعني تخطى رجل منهم المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان الذي حدده قال هذا مصرع أبي جهل غدا إن شاء الله، وجدوا فيه أبا جهل قتيلا في نفس المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله تعالى من الوحي. وهذا كان له أثر عظيم في معنويات المسلمين ونفوسهم لأنها بشارة بالنصر. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة غزوة بدر يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا. يعني المؤمنون باتوا في ثقة من وعد الله تعالى لهم بالنصر ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لهم بالنصر، ينتظرون أن يطلع الصباح حتى يروا يعني بأعينهم بشائر النصر الذي آمنوا به وصدقوا. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وكما ذكرنا هذه الآية من آيات سورة الأنفال، وأكثر آيات أو كثير يعني من آيات هذه السورة الكريمة تدور حول أحداث غزوة بدر. وهنا في هذه الآية يمتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأنه غشاهم النعاس أمنة منه، نام المؤمنون ويعني أخذوا قسطهم من الراحة في الليل، وأنزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء، أنزل الله عز وجل ماء من السماء كما مر بنا في المرة الماضية، مطر واحد نزل على المكان، وكان الجيشان وعسكران في بدر نفس الوادي، وهذا الجيش في طرفه وهذا في طرفه، ونزل ماء واحد من السماء كان على المشركين وبالا وأذى، سبب لهم وحلا وتأذوا من المطر وأعاق حركتهم، ونزل المطر على المسلمين فطهرهم به، توضأوا به وتطهروا منه، وكذلك نزل هذا المطر فثبت أرض المعركة، كان يعني طلا خفيفا ثبت أرض المعركة تحت أقدامهم، وكان مع نزول هذا المطر يعني أذهب الله عنهم رجز الشيطان، تخويف الشيطان لهم يعني من قوة الأعداء وكثرة عددهم وعدتهم وكذا. صار المؤمنون بعد نزول هذا المطر يعني واثقين في النصر، لا يهابون الأعداء، وربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، ويعني صاروا في غاية الشجاعة والبأس والإقدام. قال: كانت هذه الليلة ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، هي ليلة المعركة، كانت ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكانت وقعت بدر صبيحة ذلك اليوم اللي هو يوم الجمعة 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال: وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الثامن أو الثاني عشر من نفس الشهر، شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة متجها إلى بدر في اليوم الثامن أو في اليوم الثاني عشر، لأن بدرا في منتصف الطريق بين مكة والمدينة، يعني مسافة الخروج من المدينة إلى بدر لا تحتاج يعني إلى أيام كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إما يوم 12 يعني قبل المعركة بخمسة أيام، أو في اليوم الثامن من رمضان. قال: أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى. وادي بدر محاط بجبال كما يعني يعني رسم المؤلف يعني صورة توضيحية له، والوادي يعني محاط بالجبال، وبين الجبال ممرات، فهناك ممر واسع بين جبلين اللي هو العدوة الدنيا التي نزل فيها جيش المسلمين، ومكان آخر أيضا ممر واسع بين جبلين هو العدوة القصوى. قصوى من من الأقصى اللي هو الأبعد، والدنيا يعني الأقرب، فالأقرب إلى المدينة العدوة الدنيا اللي هي الأقرب إلى المدينة نزل فيها جيش المسلمين، والعدوة القصوى اللي هي الأبعد عن المدينة والأقرب إلى جهة مكة نزل فيها معسكر المشركين. قال: أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند ماء بدر، عند بئر يعني استحسنه المسلمون في يعني أول الأبار، وغوروا ما وراءه، صار المشركين لا ماء عندهم، وصنع المسلمون حياضا يعني جمعوا فيها المياه. فأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم. يعني ايه ارادوا ان يشربوا، تسللوا الى الحوض يريدون الشرب، ليس عندهم ماء وعطشوا فذهبوا الى الحوض ليشربوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم، يعني ايه لا تقتلوا منهم ايه احدا، دعوهم يشربوا. فما شرب احد منهم يومئذ الا قتل سوى حكيم بن حزام، يعني كل شربوا ايه قتلوا بعد ذلك في اثناء المعركه، يعني ما قتل وقت ما شربوا من الحوض لكن قتلوا بعد ذلك، سوى حكيم بن حزام فانه لم يقتل واسلم بعد ذلك وحسن اسلامه. قال وكان اذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر، يعني حكيم بن حزام رضي الله عنه بعد ذلك اسلم وحسن اسلامه، وكان اذا اجتهد في اليمين يعني اراد ان يؤكد على شيء بيمين يعني غليظ، يقول لا والذي نجاني يوم بدر، يعني كان هذا اليوم كان ايه كان معرضا في ان يقتل مشركا والعياذ بالله تعالى، فنجاه الله تعالى يعني ايه من القتل على الكفر واسلم رضي الله عنه. قال فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجماحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم، يعني بعثت قريش يعني إيه عمير بن وهب الجماحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول عسكر المسلمين كده من بعيد يعني يعطيهم تقديرا لعدد الجيش وما معه من العتاد وكذا. فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، وكان العدد 314 تقريبا يعني، فهو قدرهم إيه كذلك. قال ولكن أمهلوني حتى أنظر ألي القوم كمين أو مدد، قال لهم إيه أمهلوني عشان أنظر أبعد بقى في المسير لعل يكون لهم مدد جاي من المدينة بعدهم بشوية أو حاجة، يكون ده طليعة الجيش يكون لسه وراهم ناس تانية. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، ظل يعني إيه يعني بفرسه يدول يعني بعيدا فلم يرى شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، يعني قال لهم هم عددهم قليل بس ايه ما تستهينوش بقلة عددهم. قال نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، يعني قال لهم ايه انه عددهم قليل فعلا ولكن ايه يعني هم مستعدون للقتال حتى الموت، ويقول يعني حتى لو قتلتموهم هتقتلوا 314 مش هيموت واحد منهم الا ما يقتل واحدا منكم على الاقل. قال فاذا اصابوا منكم اعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رايكم، يعني ايه يعني فروا من ايه امر من الرؤية، يعني ما هو ايه رأيكم في هذا، فيقول يعني هم ايه 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا، فلو كل واحد منهم قتل واحدا منكم قال ايه فما خير العيش بعد ذلك، ما انتوا 1000 وترجعوا مقتول منكم 300 فثبتهم. وهذا ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته صلى الله عليه وسلم من بعده، أن الله تعالى يقذف الرعب منهم في قلوب أعدائهم، فيعني جيش المسلمين رغم قلة عدده ولكن مع ذلك إيه المشركون يهابونهم وفي قلوبهم رعب من جيش المسلمين. وقالوا صلى الله عليه وسلم نصبت بالرعب مسيرة شهر، يعني إيه قبل أن يصل إلى الأعداء بشهر يكون إيه يكون في قلوبهم رعب من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل، طبعا الكلام ده إيه سبب معارضة أخرى، المعارضة الأولى اللي هي تسببت في رجوع 300 من الجيش، فالآن قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دون ما قتال. بدأ إيه ناس يعترضون يعني طب ليه يقتل منا 300 ونرجع سالمين أحسن ما دام خلاص إحنا جينا عشان العير والعير هربته. فقال فقد مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبة بن ربيعة، حكيم بن حزام كان يعني في ذلك الوقت مشركا ثم أسلم بعد ذلك، فمشى حكيم بن حزام في الناس يدعو إيه إلى الرجوع ويثبط الناس عن القتال. وأتى عتبة بن ربيعة، ذهب إلى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد، كنية عتبة بن ربيعة لأن ابنه اللي هو الوليد بن عتبة، قال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة. فقال عتبة قد فعلت، يعني كان من ضمن الأسباب التي يعني يشجع بها أبو جهل الناس على القتال، يقول يعني قد قتل عمرو بن الحضرمي، وكيف لا تسألون لعمرو بن الحضرمي وكذا، اللي هو تذكرون قتله المسلمون في سرية نخلة، قتلوا عبد الله بن الجحش في سرية نخلة وكذا، فيقول لهم يعني قتلوا عمرو بن الحضرمي وكذا. فحكيم بن حزام ذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال له يعني هل لك في خير يعني تذكر به إلى آخر الدهر، أنك أنت تتحمل عمرو بن الحضرمي وتقول أنك أنت ستعوض أهله وتدفع لهم ديته وما أصيب من ماله تعوضهم أنت، وتقول يعني خلاص عمرو بن الحضرمي علي أن أتحمل مسؤوليته وارجعوا أنتم وتخلي الجيش يرجع بدون قتال. فقال عتبة قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك، يعني يعني أعطيتك عهدا بهذا، إنما هو حليفي فعلي عقله ديته وما أصيب من مالي، أنا علي أن أدفع ديته وكل الأموال اللي أخذها منه المسلمون أنا أعطيهم بدلها من مالي، ويبقى كده خلاص، يبقى الذريعة الثانية لأبي جهل لأجل الحرب هي مسألة عمرو بن الحضرمي، تكفل بها عتبة بن ربيعة. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام فأت ابن الحنظلية، اللي هو أبا جهل والحنظلية أمه، قال فأت ابن الحنظلية يعني روح لأبي جهل، فإني لا أخشى أي يشجر أمر الناس غيره، لا سبب شجار ونزاع، هو أبو جهل، روح لأبو جهل وحاول تقنعه بهذا الموضوع. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تطمعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، قال لهم يا معشر قريش يعني لو قتلتم محمدا وأصحابه لا تطمعون شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته. يعني قال لهم يعني الآن أنتم إذا قاتلتم جيش محمد صلى الله عليه وسلم فسيظل بينكم وبين يعني المسلمين عداوات وثارات، كل واحد بعد ذلك من المسلمين فينظر إلى كل رجل منكم على أن هذا الذي قتل عمه وهذا الذي قتل أخاه وهذا الذي قتل أباه، يعني لو فرض أن المشركين قتلوا المسلمين في بدر، طيب المسلمين في بدر دول وراءهم أقوام في المدينة، فيكون في قلوبهم ثارات ضدكم ويعني يسعون بعد ذلك للأخذ بثأر من قتل منهم في بدر. قال فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، قال ارجعوا إلى إلى بلادكم واتركوا محمدا وسائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، يعني خلوا القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وجيشه يكون من غيركم، عشان حتى لو قبيلة أخرى يعني قتل يعني أجهزت على جيش محمد صلى الله عليه وسلم فتكون العداوات والثارات بينه وبين قبيلة أخرى وتكونون أنتم سالمين وتحقق لكم يعني مقصدكم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولن تعرضوا منه أو لم تعرضوا منه ما تريدون، يعني لو كان غير ذلك وحصل أن محمد صلى الله عليه وسلم انتصر على سائر العرب يبقى في هذه الحالة يكون لكم يعني حظوة عنده أنكم لم تقاتلوه ويعني لم يقع بينكم وبينه قتال، ففي هذه الحالة يعني تكونون أقرب يعني لكي يعفو عنكم ويصالحكم. فهذه كانت خطبة عتبة ابن ربيعة، يعني أيضا يثبط الناس عن القتال. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، أبو جهل يستعد للقتال، فقال يا أبا الحكم، دي برضو من كنية أخرى لأبي جهل، قال يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني بكذا وكذا. عتبة إيه أرسلني إليك؟ أقول لك يعني كذا وكذا، يعني إيه كف عن القتال وارجع بالناس. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى الغرور، يعني لدرجة إنه سيأتي بعد ذلك أن أبا جهل يعني وقف يدعو، يدعو الله تعالى إيه، اللهم يعني يعني آتانا بما لا نعرف وأقطعنا للرحم وكذا، فأحنه الغداء. اللي من الفريقين يعني يقطع الرحم ويأتي الناس بما لا يعرفون وكذا، فإيه فأحنه الغداء يعني أهلكه الغداء، فاستجيب دعائه على نفسه يعني أهلكه الله تعالى. فأبو جهل إيه يقول يعني كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلة جزور، وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة بن عتبة، كان قد أسلم قديما وهاجر، فتخوفكم عليه. يعني يقول إيه أبو جهل، يقول إن عتبة ليس به ما يقول، يعني الكلام اللي هو إيه ينمقه يعني، ويقول إن السبب في الرجوع وكذا لكي لا يكون بين المسلمين في المدينة وبين أهل مكة ثارات وكذا، يقول إن هذا إيه ليس هو السبب الحقيقي الذي يحمله على العودة. ما هو السبب؟ يقول السبب إيه، أنه يعلم أن محمدا وأصحابه أكلة جزور، يعني مجرد أن قد عليهم كده أن خلصهم في ثانية واحدة. بس هو المشكلة أن فيهم إيه ابنه اللي هو أبو حذيفة ابن عتبة، وأبو حذيفة هذا يعني كان قد أسلم ورضي الله عنه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعتبة بن ربيعة مش عايز يحارب إيه محمدا وأصحابه حتى لا يقتل ابنه أبو حذيفة إيه ابن عتبة، فهو ده السبب. كل هذا إيه من يعني من وساوس الشيطان وكذا، وحتى يحرض الناس على القتال، يعني ظل إيه يعني يهيجه على القتال ويتهمه بالجبن وإنه خايف على ابنه وإنه كذا. قال: ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة: فيعلم مصفي رسته من انتفخ سحره أنا أم هو. يعني هذه برضو إيه صبة يعني تقولها العرب، يعني صبة قبيحة وكذا، فيقول يعني إيه يعني اغتاظ يعني عتبة، وهذا الكلام يعني أغاظه، وقال إيه فيعلم يعني من الذي انتفخ سحره أنا أم هو. وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فإيه أبو جهل إيه تعجل حتى إيه لا تنهض معارضة أخرى تعوق من الحرب. فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فقال: هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. يعني برضو كل هذا أبو جهل عمل يشعل نار الحرب، يعني مجموعة كبيرة من عقلاء قريش يريدون أن يخمدوا نار الحرب، وأبو جهل إيه يشعل فيها. فأبو جهل ذهب إلى إيه إلى عامر بن الحضرمي، وقال اللي هو أخو عمرو بن الحضرمي، وقال: هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس، عايز يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، قتلت إيه قتلت أخيك الآن أمامك، وهو يريد إيه أن يرجع بالجيش، وأنت قتلت أخيك أمامك ولا تقتص منه، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. قم إيه وطالب الناس أن يعني ينصروك ويأخذوا لك بفأرك. فقام عامر فكشف عن استه، الاست الانسان يعني هو الدبر يعني، وكان هذه من عادات الجاهليه يعني لفت النظر يعني والانتباه وكذا. فكشف عن استه وصرخ: وا عمراه وا عمراه، فحمي القوم. يعني وسيله ايه جاهليه لكي يعني يشجع الناس وكذا. قال: فحمي القوم وحقب امرهم، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. يعني بعد ما كان عتبة أقنع الناس أنهم يرجعوا كذا، فلما هذا فعل إيه قام وقال: وا عمراه وا عمراه، وأخذ ينشد ثأره ويطلب منهم أن يأخذوا له بثأره، فإيه خلاص الناس يعني تعاطفوا معه. قال: وهكذا تغلب الطيش على الحكمة، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. يبقى كده إيه يعني عزم المشركون على مواصلة القتال. قال: ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع المشركون وكانوا مختبئين وراء الجبل، يعني كان الجبل قد أخفى المشركين وراءه، فالآن طلع المشركون وتراءى الجمعان، صار المشركون في بطن الوادي ورآهم المسلمون. فلما تراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فنصرك الذي وعدتني. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه، يقول هؤلاء يعني قريش أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك، المحادة العداوة ووضع يعني حدود تعارض حدود الله سبحانه وتعالى، يعني هذه من المحادة انهم لهم حدود ولهم يعني نظام وشريعة ودين يخالف الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى، تحادك وتكذب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء، يعني أهلكهم الغداء اليوم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر، إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشده. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال لو كان يعني واحد فيهم عنده خير وعقل يعني وحسن رأي فهو عتبة ابن ربيعة، إن يطيعوه يرشده، إذا أطاعوه يرشده، وهو كما ذكرنا كان قد أشار عليهم بالرجوع ولكن لم يطيعوه. قال: وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصف المسلمين ويعدهم للقتال، وبينما هو يعدلها يرتب صفوف المسلمين، لأنه كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تنظيم الصفوف في المعركة، ويكون المعركة مرتبة وهناك أمراء ومقسم الجيش إلى مجموعات وكل مجموعة لها قائد ونظام وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى بنفسه في الجيش يعدل صفوف المسلمين. قال: وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يده يعني شيء يعني يعدل به النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، وكان سواد ابن غزية مستنصلا من الصف، كان مستنصلا يعني بارز عن الصف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في يده قدح يعدل به الصفوف، وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف، فطعن في بطنه بالقدح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضربه عن غير يعني قصد إلا من قصده صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصف، فقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجعتني فأقدني، يعني يعني من القود اللي هو القصاص، يعني فيعني أوجعتني فإذا لي أن أقتص منك صلى الله عليه وسلم، فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد، يعني خذ يعني حقك. فاعتنقه سواد وقبل بطنه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، يعني قال اجعلني أقتص كذا، فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بألا يبدأ القتال حتى يتلقوا منه صلى الله عليه وسلم الأوامر الأخيرة، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليهم ألا يبدأوا القتال حتى يأذن لهم ببدء المعركة، حتى يعني إذا أمر صلى الله عليه وسلم ببدء المعركة يكون الجميع متهيئا لبدء القتال. فقال: إذا أكسبوكم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان من أوامره يوم بدء يوصي الجيش، قال: إذا أكسبوكم يعني كثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم، يعني يقول إذا كثر عليكم إيه المشركون فارموهم، أول شيء ابدأوا بالرمي واتفقوا نبلكم، يعني ما ترموش إيه يعني نبال كثيرة بدون فائدة، يعني كل إيه السهام معكم يعني قليلة، وكل سهم إيه اجتهد أن تصيب به عدوا بحيث يعني كل سهم له إيه ثمرة، يعني اتبقوا نبلكم، احرصوا على أن تبقوا النبال التي معكم. قال ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، يعني أول شيء عندما يكون الجيش بعيدا يبقى يبدأون إيه بالرماية، وبعدين بعد ذلك عندما يقترب الجيش يبدأ إيه الحرب بالسيوف. لا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، لما يقتربوا أمامكم ابدأوا بالسيوف. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش. النبي صلى الله عليه وسلم دخل العريش هو وأبو بكر رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه كان يحرس عريش النبي صلى الله عليه وسلم، معه كتيبة لحراسة العريش وعلى رأسهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم، استفتح يعني استنصر أبو جهل في ذلك اليوم، فقال هو دعاء أبي جهل دعي، فقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه، آتانا يعني الذي يأتينا بما لا نعرفه، فأحنه الغداء أهلكه الغداء، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. انظروا إلى هذا يعني الغرور والعياذ بالله تعالى، يعني هو أبو جهل يظن إيه أنه يعني أرضى وأحب إلى الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وفي ذلك أنزل الله سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. فأبو جهل إيه استفتح ويعني استنصر واستجيب إيه دعاؤه كما إيه كما دعا، فنصر الله تعالى من كان إيه أحب إليه وأرضى عنده. يقول ساعة الصفر وأول وقود المعركة، ساعة الصفر بداية يعني الحرب وأول وقود المعركة. قال وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسود المخزومي، وكان رجلا شرسا سيئ الخلق. أول إيه وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد، الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيئ الخلق، خرج قائلا أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه. خرج إيه من المشركين، طبعا المشركون في هذا الوقت كان إيه آذاهم العطش، ليس عندهم ماء كما ذكرنا وآذاهم العطش، فهو إيه حمله الغيظ والحنق أنه إيه قال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن إيه دونه، أقاتل عليه حتى إيه أقتل. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. المسلمون إيه وجدوا الأسود إيه قادما يريد الشرب من الحوض، فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، يعني ضربه إيه حمزة رضي الله عنه ضربة على قدمه أطار إيه قدمه بنصف ساقه، قطع قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، لسه ما وصلش إلى الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، يعني إيه وقع كان يركب إيه خيلا أو شيء من هذا ووقع ورجله يعني يسيل منها الدم، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه، وحبى إلى الحوض رجله مقطوعة إيه يريد أن يشرب من الحوض حتى يبر إيه باليمين التي حلفه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض، فضربه حمزة رضي الله عنه إيه ضربة أخرى وقتله إيه داخل الحوض. فكان هذا إيه أول وقود المعركة، أول قتيل يقتل إيه من المشركين في المعركة. قال وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة ابن ربيعة، يعني الأخوان وابن إيه واحد منهم. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار، عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء، لهم إيه يقال له عوف ابن الحارث أو عوف ابن عفراء، ثم مشهورين بالنسبة إلى الأم أكثر من إيه من شهرتهم بالنسبة إلى الأب. هذان اثنان اللي هم عوف ومعوذ ابن الحارث أو ابن عفراء، والثالث عبد الله بن رواح رضي الله عنه. فخرج إيه هؤلاء الثلاثة، فقالوا من أنتم، دول إيه من الأنصار وهؤلاء من قريش من مكة، فقالوا من أنتم، قالوا رهط من الأنصار، جماعة من الأنصار. فقالوا إيه أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. يعني قال إيه أن أنتم إيه أكفاء كرام، يعني فعلا بس احنا مش عايزينكم، عايزين نقاتل إيه بني عمنا. ثم نادى مناديهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، أخرج إلينا إيه ناس يعني يكونون إيه أكفاء لنا من قومنا، يعني يساووننا في إيه في الشرف يعني والنسب وكذا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي. النبي صلى الله عليه وسلم إيه أخرج إليهم إيه ثلاثة، عبيدة بن الحارث، نعم أيوة نعم، الثلاثة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب أيضا. فقام إيه الثلاثة رضي الله عنهم، فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم، فأخبروه حمزة وعبيدة وعلي، فقالوا إيه أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أثنى القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فإيه هم ثلاثة أمامهم ثلاثة، فبدأ المبارزة بالسيوف، فكان إيه عبيدة يبارز عتبة ابن ربيعة، وحمزة يبارز شيبة ابن ربيعة، وعلي رضي الله عنه إيه لمبارزة الوليد ابن عتبة. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما أن إيه قتلاهما، أعطوا الحمزة وعلي رضي الله عنهما إيه أول مع أول مبارزة قتل كل منهما خصمه. وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان، بينه وبين قرينه يعني إيه اختلف ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، كل واحد منهم إيه جرح الثاني بالسيوف، يعني أخذ كل منهما إيه يجرح الثاني بالسيف. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه واحتمل عبيدة، يعني إيه هما كانوا ثلاثة مقابل ثلاثة، فريق أمام فريق، فعلي وحمزة رضي الله عنهما لما إيه قتل كل منهما خصمه تفرغ إيه واجتمع مع عبيدة رضي الله عنه لقتال إيه خصمه، فقتلوا إيه عتبة بن ربيعة، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله رضي الله عنه أرضاه، عبيدة بن الحارث رضي الله عنه قطعت رجله في إيه في هذه المبارزة. فلم يزل صمتا حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر، كان هذا إيه سبب استشهاده رضي الله عنه، قطعت رجله وأصيب بالصفراء وكذا، وبعد أربعة أيام أو خمسة أيام استشهد رضي الله عنه بسبب ذلك، حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة في طريق العودة، يعني إيه استشهد عبيدة رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم، كان علي رضي الله عنه يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد إلى آخر الآية. فكان علي رضي الله عنه يقسم بالله لفينا نزلت هذه الآية الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين، فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، دي طبعا كان بداية سيئة على المشركين، في أول المعركة فقدوا إيه ثلاثة من كبار زعمائهم، فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. إيه دخلوا كلهم إيه مرة إيه واحدة وهجموا على المسلمين. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتبرعوا إليه تلقوا هجمات المشركين المتوالية، وهم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة، وهم يقولون أحد أحد. المسلمون كانوا يقولون إيه أحد أحد، وكان إيه المسلمون في هذا الوقت يصدون هجمة إيه المشركين عليهم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر. النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني ظل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله النصر ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، يقول صلى الله عليه وسلم في تضرع إلى الله سبحانه وتعالى يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، يعني أسألك يعني إيه عهدك ووعدك الذي وعدتني من النصر. حتى إذا حمي الوطيس واستدارت راح الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في تضرعه وهو يدعو ربه سبحانه، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة اللهم إن لله سبحانه وتعالى، يعني يقول يا رب أن هذه العصابة من المؤمنين إذا قتلت هؤلاء هم إيه هم الذين يعبدونك وهم أولياؤك في الأرض، إذا قتلوا يعني لا يبقى إيه في الأرض من يعبده، فيعني يستعطف ويعني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا، يعني يقول الله سبحانه لو شاء لا قضي على المؤمنين ولن يبقى في الأرض من يعبد الله تعالى، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يبقي في الأرض من يعبده من المؤمنين. وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده عليه الصديق رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه يدعو وإيه وبالغ في رفع يديه حتى إيه سقط رداؤه من على منكبيه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، فرده عليه إيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال إيه حسبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألححت على ربك، يقول يعني حسبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كفاك مناشدتك ربك. وأوحى الله إلى ملائكته، هنا جاء إيه مدد من الله سبحانه وتعالى على إثر هذه المناشدة والتضرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل الله تعالى إلى المؤمنين إيه مددا من الملائكة. وأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي أنهم ردف لكم أو يردف بعضهم بعضا أرسالا، يعني لا يأتون دفعة واحدة. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، تفسير مردفين إما إيه مردفين يعني ردف لكم يعني مدد لكم يعينونكم، أو إيه أنهم يعني يمد بعضهم بعضا يأتي بعضهم على إثر بعض دفعة تلو دفعة. فأوحى الله تعالى إلى رسول صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه إيه سيمد المسلمين بألف ملك يقاتلون معهم في المعركة. وطبعا هذا إيه في هذا الوقت كما ذكرنا كان المشركون قد إيه هجموا على المسلمين هجمة واحدة، والمسلمون في موقف الدفاع الآن يعني غاية إيه ما يريدون أن يصدوا هجمة المشركين، فأنزل الله تعالى الملائكة. قال وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة يعني إيه يعني زي النعاس يسير إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع، يعني الغبار. وفي رواية محمد بن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. هذا جبريل إيه عليه السلام نزل من ضمن الإيه الألف ملك. وكذلك يعني جاء في حديث آخر أن جبريل عليه السلام يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير المؤمنين هم أهل بدر. فقال جبريل عليه السلام يعني كذلك الملائكة إيه تعد أهل بدر من الملائكة أيضا هم خير الملائكة، صفوة الملائكة الألف ملك الذين إيه أنزلهم الله تعالى في بدر، كان فيهم يعني المقربون من الملائكة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع صلى الله عليه وسلم ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حسنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه ورمى بها صلى الله عليه وسلم في وجوه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من العريش وأخذ حسنة من الحصباء ورمى بها في وجوه جيش قريش وهو يقول إيه شاهت الوجوه ويقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر ورمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القرب. فيش واحد من المشركين إلا ودخل في عينه وفي أنفه من خريه فتحت الأنف وفي فمه من إيه من الحصى الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أنزل الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كانت هذه الرمية من النبي صلى الله عليه وسلم عامة المشركين جميعا. قال وحينئذ أصدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقال شدوا وحرضهم على القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يشتدوا على المشركين وأن يبدأ المسلمون بمهاجمة المشركين قائلا والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم إيه بدأ يحرض أصحابه على القتال ويبشرهم صلى الله عليه وسلم بأنه من قتل منهم مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أدخله الله الجنة. وقال وهو يحضهم على القتال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينئذ قال العمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ كلمة يعني تقولها العرب يعني إذا تبشرت من شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما يحملك على قولك بخن بخن؟ فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجاء أن أكون من أهلها. يعني انظروا إلى تصديق الصحابة رضي الله عنه بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إيه أخبرهم أنه من قتل منهم له جنة عرضها السماوات والأرض. فالعمير بن الحمام رضي الله عنه قال بخن بخن يا رسول الله. ثم إيه فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك من أهلها من أهل الجنة. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. والحديث في صحيح مسلم. فأخرج الثمرات من جراب معه فيه يعني تمر فأراد أن يأكل منها ثم قال لئن بقيت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه قال مش عايز انا اتاخر عن الجنه لغايه ما اكل هذه الثمرات. رمى الثمرات وقاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه. وكذلك ساله عوف بن الحارث بن عفراء. عوف بن الحارث او عوف بن عفراء يعني هو ابوه الحارث وامه عفراء. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضحك الرب من عبده؟ ما يضحك الرب من عبده؟ والضحك هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الله سبحانه إذا ضحك إلى عبده أدخله الجنة ولم يعذبه. أي عبد ضحك الله إليه أدخله الجنة ولم يعذبه. فقال عوف بن الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. لكن هذا لا يعني من الثاني يعني لا يحتني في الدرع أو كذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يظاهر بين الدرعين صلى الله عليه وسلم كان يقاتل يعني عليه درع أو درعان صلى الله عليه وسلم يقاتل بهما من باب الأخذ بالأسباب. لكن يعني لو ما كان لم يكن متيسرا للعبد يعني درع يقاتل فيه فقاتل بغير درع، فإن هذا يعني من أسباب رضا الله تعالى عنه وضحك الرب سبحانه منه. وإن كان هذا الحديث حتى في سنده يعني المقال يعني اللي هو قصة إيه عوف بن الحارث. قال: وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه، يعني الأعداء كانوا هجموا بقوة وحماس، وبعدين لما تلقوا الصدمة من المسلمين والرد فتر حماس المشركين، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجوم. فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم وقد كان يعني نشاطهم الحربي يعني في قوته يعني قاموا بهجوم كافح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يثب في الدرع صلى الله عليه وسلم ويقاتل معهم في وسط الصفوف صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد القتال. قال: ونصرتهم الملائكة. جاء في رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يعني يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، يعني يقطع رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه. رجل من المسلمين إيه؟ يركض وراء رجل من المشركين يريد أن يقتله بالسيف، فسمع إيه؟ صوت ضربة بالصوت، صوت اللي هو التين والطائر، فسمع إيه؟ ضربة بالصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. سمع إيه؟ صوت فارس ركب على فرس يقول: أقدم حيزوم، هو إيه؟ لا يرى أحد، مش عارف مين حيزوم هذا. سمع إيه؟ صوتا يضرب المشرك. قال: فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فإيه؟ سمع أقدم حيزوم الصوت إيه؟ يعني كرباج كده الصوت، بعدين فجأة وجد المشرك قد استلقى في الأرض، فنظر إليه فوجد إيه؟ وجهه قد اخضر إيه؟ أنفه كأنه ضرب يعني بصوت أو عصا غليظة على وجهه في المنتصف، وقد اخضر ذلك كله من وجهه وسقط على الأرض. قال: فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. قال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. هذا في صحيح مسلم وغيره هذه القصة. وقال أبو داود المازني قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. يعني برضو رجل من الصحابة يعني يتتبع رجلا من المشركين ليقتله قبل أن يصل إليه سيفه، وجد رأسه قد انفصلت عنه وسقطت وحده، فعرفت أنه قد قتله غيري. هذا من قتال الملائكة. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان في ذلك الوقت قد خرج مع المشركين في غزوة بدر، خرج مكرها. والعباس رضي الله عنه كما سيأتينا بعد ذلك أنه سيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت مسلما وإنهم أكرهوني على الخروج. فخرج العباس رضي الله عنه مكرها، وكان في هذا الوقت في صفوف المشركين. فجاء به رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الأنصاري: لقد أثرته. من الأنصاري هو الذي أثر العباس. فقال العباس رضي الله عنه: إن هذا والله ما أثرني، يقول هذا والله ما أثر، مش هو ده الذي أثرني، لقد أثرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق وما أراه في القوم. واحد أثرني له صفة يعني وصف حسنه وحسن خلقته وفرسه ولا يراه العباس في القوم، هذا الذي أثره، يعني أنصار الجال أي مأسور جاهز أخذه. فقال الأنصاري أنا أثرته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أسكت فقد أيدك الله بملك كريم، فقد أيدك الله بملك كريم. طيب طبعا موضوع غزوة بدر ما زال يعني الحديث متصلا، نتوقف هنا اليوم ونكمل إن شاء الله يعني أحداث الغزوة في المرة القادمة بإذن الله. هل في سؤال في الموضوع بس؟ نعم طبعا. نعم هو بعد ذلك لما هيجي في الكلام عن الأسارة وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله أنا يعني لست متأكدا من هذا من بداية المعركة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد